وسبحان الله وما انا من المشركين. يقول له لو امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين سافعل. فبماذا رد عليه نهر الرحمة وينبوع الحنان؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم، من اصلاب هؤلاء، من يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. انها الرحمة، انها النبوة، انها الرسالة. هذه رحمة الدعاة على الطريق. يعلمنا سيد الدعاء. الدم لا زال ينزف. الدم لا زال ينزف من جسده. الهم لا زال يحطم قلبه حتى انه ما استفاق الا في هذه اللحظات من شدة الهم وكثرة الحزن والالم. وملك الجبال بين يديه، ملك عن يمين، جبل عن يمين، وجبل عن شمال. لو امر سيد الرجال ملك الجبال لحطمت هذه الحجارة هذه الرؤوس. ولكنه يعلمنا كيف يكون الصبر على المحن وعلى الفتن وعلى الاذى وعلى البلاء. لا يجوز لك ان تسأر على طريق الدعوة لذاتك، والا فدعوتك ليست متجردة، ليست لله. لا يجوز لك ان تسأر لمكانتك او لمنزلتك. ينبغي على الداعية ان يستعلي على هذا وان يترفع على هذا، وان تكون دعوته خالصة لله، وان يكون رده على مخالفه ابتغاء مرضات الله، لا من اجل تسفيه رأي المخالف، ولا من اجل ان يرفع هو نفسه على حساب الاخرين ان كانوا من المخالفين. بل ينبغي ان يكون الداعية متجردا لله في دعوته. نسأل الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص في النيات والاقوال والاعمال. بل اني ارجو الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة مطروبا، مطرودا، مجروحا. عاد مطروبا من مكة، وعاد من الطائف، وعاد مجروحا كذلك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته الصغير، وكانت خديجة رضوان الله عليها قد فارقت البيت منذ قليل. فلقد توفيت خديجة، بل ومات ابو طالب. وعاد النبي الى بيته ليتفكر في امر دعوته. دعوة المطاردة، دعوة المضطهدة، اصحابه في الحبشة، توفيت خديجة، مات ابو طالب، صاحب الدعوة منكسر القلب، جريح النفس، الدم ينزف منه. امر عجب لك ان تتصور هذا المشهد وهذه الصورة. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته ليؤيده الله عز وجل بنصر غيبي رائع جليل كريم، ليقول الله لنبيه: ان كان اهل الطائف او اهل الارض قد رفضوك فان رب السماء والارض يدعوك. انه الاسراء. في هذه الليلة عاد النبي الى بيته حزينا، ونام في فراشه يفكر في امر دعوته. فاراد الله عز وجل ان يثبت جنانه وفؤاده، وان يريح قلبه، وان يريه في الملأ الاعلى ما يطمئن به فؤاده ويثبت به فؤاده، لينطلق النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلته الدعوية المقبلة. وقد اطلعه الله عز وجل من عالم الغيب ما يثبت به القلب والقدم على الطريق. يرى النبي صلى الله عليه وسلم سقف بيته ينشق، وتنظر معي الاحداث، وسوف اسرد الاحداث سردا وارتبها بعد ذلك في نقاط محددة. فرج عن سقف النبي حتى لا يشعر بعض الطلاب العلم بشيء من التضارر في الاحاديث التي وردت في باب الاسراء والمعراج. فرج عن سقف النبي بمكة ونزل جبريل. واود ان اهمس في اذان من يريدون ان يحكموا العقل في كل شيء بان كل هذه الاحداث امام قدرة ملك الناس لا شيء، لا شيء. المشكلة كما ذكرت في الجمعة الماضية اننا نريد ان نحكم العقل وقوانين عالم الشهادة في عالم الغيب، او نريد ان نحكم قانون الدنيا في امر المعجزات. والمعقول لمن اراد ان يحكم العقول، المعقول انه لا يجوز ان تحكم قانون المادة في امر المعجزة، لان المعجزة اصلا امر خارق للقانون. تدبر هذا، المعجزة اصلا امر خارق للقوانين والنوانيس في هذا الكون وفي هذه الحياة. النار تحرق، ان اشعلت النار والقيت في النار اي شيء سيحترق. متى تتحول الى معجزة؟ اذا اشتعلت النيران وتأججت النيران والقي فيها من هو اهل للاحتراق ثم نجاه الله عز وجل، صارت معجزة، خرقت القوانين والنوانيس. قلنا قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. جمع اهل ابراهيم او قوم ابراهيم النار، حتى قال الامام القرطبي جمعوا الحطب شهرا كاملا، ظلوا يجمعون الحطب شهرا كاملا ليحرقوا فيها رجلا واحدا. وانا لا ادري هل كانوا يريدون ان يحرقوا الدنيا باسرها، انهم يريدون ان يحرقوا رجلا، ولكنهم يؤججون نارا يريدون بها ان تعادل نار الحقد والغل في قلوبهم على اهل التوحيد والايمان. فاشعلوا هذه النيران التي كانت الطيور من شدة ارتفاع لهبها تتساقط فيها مع انها تطير في كبد السماء. والقوا ابراهيم بالمنجنيق في وسط هذه النيران، ولكن الذي خلق النار وامدها بقانونها وبسببها الا وهو الاحراق سلب منها هذا القانون، فخاطبها وقال لها آمرة، قلنا بنون العظمة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، فكانت بامر رب العالمين. لم تحرق ابراهيم عليه السلام، ونجى الله ابراهيم من النار. هذا يقال له معجزة، خرق للقوانين، خرق للاسباب، خرق للنوانيس. فلا ينبغي ان تحكم قانون المشاهدات او قانون عالم الشهادة في عالم الغيب، لا يصح هذا، لا يعقل هذا. فالمعجزة شيء خارق للعالم، خارق للاسباب والنوانيس. وهكذا ايها الاحبة الكرام، الاسراء والمعراج معجزة بكل المقاييس. بل انني اقول لكم ان المعجزة في المقام الاول تكون من اجل الدعوة، ان المعجزة في المقام الاول تكون من اجل الدعوة، اي من اجل ان يبرهن الله لمن ارسل اليهم رسولا او نبيا ان هذا النبي مرسل من قبل الله، وان الله قد ايده بمعجزة كذا وكذا. ارسل الله موسى الى بني اسرائيل فبرع بنو اسرائيل في السحر، فايده الله عز وجل بالعصا، بآية العصا التي كانت تلقف ما يأفكون. برع قوم عيسى في عالم الطب فامد الله عيسى